مزق يا ربنا عروقا دمر يا ربنا عروشا عليك به يا ربنا إذ توجنا قريبا وبعيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجها نجها وزوجها وأولادها نجنا أجمعين يا ربنا من شانئ يا ربنا من كاره يا ربنا من مبغض من ساحر أليم وعظيم يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا دابر الشانئ اقطع يا ربنا دابره اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اقتله شر قتله نجي يا ربنا عبدك وامتك نجي يا ربنا امتك الصالحة يا مولانا وزوجها واولادها وذويها والمسلمين اجمعين يا ربنا من الشانئين الظالمين الكارهين المبغضين اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا نجاة يا مولانا من سحر عظيم يا مولانا ومن حسد شديد يا ربنا اللهم نجاة يا ربنا اللهم نجاة يا مولانا من هذه الأسحار يا ربنا ومن الأحساد ومن الأحساد من شانئين ظالمين من الأقارب من الأقارب اللهم شفاء ونجاة يا ربنا من شانئين ظالمين من الأقارب حاسدين من الأقارب والأباعد ومن المعارف ومن المعارف شانئين حاسدين حاقدين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا أبطل آثارهم من الأجساد يا مولانا أبطل آثارهم يا ربنا من جسدها أطر يا ربنا آثارهم من الأجساد أطر يا ربنا آثارهم أطر يا ربنا عقدهم احل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم احل يا ربنا عقدهم وفك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم احل يا ربنا عقدهم من قلبها من القلب من القلب من صدرها من الصدر من الصدر والبطن يا ربنا ومن الرحم ومن الرحم يا ربنا ومن العقل الرزين والفكر السديد يا ربنا ومن الجمال والبهاء والنظارة يا مولانا ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر يا مولانا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر فأنجيناه والذين معه برحمة فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين إن شانئك هو الأبتر يحسدون الناس على ما آتاهم الله إن شانئك شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويقطع دابر الكافرين. عليك يا ربنا بالشانئ الظالم عليك بشانئنا يا ربنا اقطع يا ربنا دابره اللهم مزق يا ربنا واقطع يا ربنا عروقه اقطع يا ربنا اقطع ما اتصل فيه يا ربنا ومنه يا ربنا ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الساهرين الساخرين الحاسدين الحاقدين يا ربنا. إن شانئك هو الأبتر يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا مولانا. إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر يا ربنا اقطع يا ربنا منه الوسيل اقطع يا ربنا عروقه يا ربنا وعصبه يا ربنا عليك بالحاسد الشانئ يا ربنا عليك بالشانئ الحاسد عليك بالشانئ السائر يا ربنا عليك به أرسل جنوده في الأجساد عليك به وبجنوده عليك به ومن أرسلهم عليك بهم أجمعين يا ربنا ورج عبادك وإماك نجها يا ربنا وزوجها وأولادها نجهم أجمعين يا ربنا نجنا من القوم الظالمين نجنا يا ربنا من الشانئين. إن شانئك هو الأبتر ثم لقطعنا منه الوتين يا ربنا عليك بالحاسد عليك يا ربنا بالساحر عليك بالساحر يا مولانا عليك يا ربنا بالظالم عليك بالحاسد الحاقد عليك به ومن أرسله عليك به وبشيطانه عليك يا ربنا بشيطان العين عليك بالعائن الظالم يا ربنا نجها يا ربنا نج زوجها يا مولانا نج أباها وأمها نجنا أجمعين يا ربنا نجهم اجمعين يا ربنا، نجنا اولاد يا مولانا، نجنا اجمعين يا ربنا، نجنا يا ربنا من الشان، من الشان، من الشان، من نفسه الخبيثه، من نفسه الخبيثه، تعلقت حسدا، تعلقت حقدا، تعلقت ظلما وانتقاما. يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك، إن شانئك هو الأبتر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بالشانئ الحاسد، عليك بالشانئ الحاسد الحاقد، عليك به يا ربنا، شانئا ساحرا، شانئا ساحرا، شانئا ساحرا، ساحرا حاسدا، حاسدا حاقدا، عليك به يا ربنا. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، إن شانئك هو الأبتر. يا ربنا يا ربنا، كلنا يا ربنا في هذه الساعة، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، فك الأغلال يا مولانا، والقيود والقيود والقيود والقيود، وافتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والأحساد كلها يا ربنا، والسافرون في الجسد، افتح يا ربنا مخارجهم، افتح يا ربنا مخارجهم، ليخرجوا من الجسد، ليخرجوا من الجسد، ليخرجوا من الأجساد. يا ربنا يا ربنا، فك الأغلال يا مولانا، اصهر يا ربنا العقاد، اصهر يا ربنا العقاد، اصهر يا ربنا العقاد، فك الأغلال يا مولانا. الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، تزيل هما يا ربنا وغما، الآن يا ربنا، الآن يا الآن يا ربنا، الآن تسهر يا ربنا عقدا، تسهر يا ربنا عقدا، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، تفجر عقدا، فانفجرت، فانفجرت، فجرت، فجرت، يا ربنا يا ربنا، افجسها الآن يا ربنا، افجرها الآن يا ربنا، فجرها الآن يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ارميها الآن يا ربنا، ومن عليها يا ربنا، يحرسونها ويخدمونها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، وعلى المرض والتعب، وعلى الألم والحزن، وعلى الكآبة، وعلى القتل، وعلى القتل، وعلى القتل، وعليها، وعليها أنفس خبيثة، وعليها أنفس خبيثة، ومقيدة بالأغلال. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها، من العقل، من العقل، من الذهن، من الذهن، يا ربنا يا ربنا، من الرأس والقفا، من الرأس والقفا، ومن القلب والصدر، ومن البطن، ومن رحمها. يا ربنا، من القفا، من الظهر، ومن القفا، من الظهر، يا ربنا يا ربنا، فك المربوطة، فك المربوطة، فك المربوطة، واحل يا ربنا المعقد، فك يا ربنا المربوطة، واحل يا ربنا المعقد. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. يا ربنا يا ربنا، فك العقد فكا، احلها يا ربنا إحلالا، الآن يا ربنا في هذه الساعة، الآن يا ربنا في هذه الساعة، الآن يا ربنا في هذه الساعة، الآن يا ربنا تفك الأغلال، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، تسهر يا ربنا هذه السلاسل، هذه السلاسل في الجسد، في الجسد، في الأطراف، في الأطراف يا ربنا، ومن فوقها ومن تحتها، وعن يمينها وعن شمالها، ومن بين يديها ومن خلفها، الآن يا ربنا، الآن، وفي الزوج وفي الولد، وفي الزوج وفي الولد، وفي الوالد وفي الولد، وفي الأخ وفي الأخت، وفي البيت هناك، وفي البلد وفي البلد، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، اقض يا ربنا سحرا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. إن شانئك هو الأبتر، الأبتر، الأبتر، الأبتر. يا ربنا يا ربنا، اقطع يا ربنا جابرة، اقطع يا ربنا، اقطع يا ربنا، اقطع يا ربنا ما اتصل فيه، اقطع يا ربنا ما اتصل فيه، اقطع يا ربنا ما اتصل فيه، اقطع يا ربنا ما اتصل فيه. بسم الله، بسم الله، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا دابرة افتح يا ربنا دابرة افتح يا ربنا دابرة ساحرا وساحرة حاسدا وحاسدة حاقدا وحاقدة من الإنس والجان يا ربنا إن شانئك إن شانئك هو الأبتر اجعلها يا ربنا ساعة قطع الحاسد يا ربنا والساحر ولآثارهم ولآثارهم ولعقدهم ولمرابطهم يا ربنا ولمرابطهم ولعقدهم ولآثارهم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر فقطع دابر القوم الذين ظلموا الذين ظلموا يا ربنا يا ربنا عليك بمن ظلمنا عليك بمن ظلمنا سحرة وحسادا سحرة وحسادا عليك بمن ظلمنا عليك بمن ظلمنا سحرة وحسادا يا ربنا وعائنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا وساخرين يا ربنا وأنفسا يا ربنا وأنفسا لئيما خبيثا ظلوما غشوما عليك بهم أجمعين إن شاء شانئك هو الأبتر فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والحمد لله والحمد لله رب العالمين وما أنتم له بخازنين اخرج ربنا ما خزنوه ما خزنوه في الجسد ما خزنوه في الجسد اخرج ربنا ما خزنوه اخرج ربنا ما خزنوه اخرج ربنا ما أثقلوه ما أثقلوه في الجسد يا ربنا وما ربطوه وما عقدوه يا ربنا وما أثقلوه وما خزنوه وما خزنوه من سحر عظيم من عقد عظيمة من سحر عظيم من عقاد من سحر وحسد يا ربنا يا ربنا من سحر وحسد وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له بخازنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إن شانئك هو الأبتر الآن يا ربنا تقطع دابرة ساحرا وحاسدا ساحرا وحاسدا وعاشقا ماردا وعفريتا في الجسد في الجسد ومن ملوك الجن ومن سلاطين الجن ومن ملوك الجن ومن سلاطين الجن ومن فراعنتهم يا ربنا يا ربنا عليك بهم أجمعين يا مولانا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا دابر الظالم اقطع يا ربنا دابر الحاسد يا ربنا والحاقد والساحر يا ربنا والساخر يا ربنا يا ربنا ومن كان على العقد والحاقد والعاقد اقطع يا ربنا دابر العاقد اقطع يا ربنا دابر العاقد دابر العاقد العاقد يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك الله اكبر عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظالما وساحرا، حاسدا وحاقدا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. إن شانئك، إن شانئك، إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك، إن شانئك، إن شانئك، إن شانئك هو الأبتر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا اطله، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا السحر والحسد والعين والعقد يا ربنا والنفس والمس، اخرجها يا ربنا من العروق، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من تحت الضلوع ومن بين الضلوع ومن بين الفقرات ومن تحت الفقرات يا ربنا، من المفاصل يا ربنا، من المفاصل اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، حللها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا الاثار، اخرج يا ربنا الاثار، اخرج يا ربنا الاثار، اخرج يا ربنا العقد كلها. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا من البطن، من البطن ومن القلب والصدر ومن الظهر ومن الظهر يا ربنا، ومن الرأس يا ربنا، ومن العروق يا ربنا، ومن المفاصل يا ربنا، ومن اليدين يا ربنا، ومن الرجلين ومن العظام، وبنى عليها اللحم، وبنى عليها اللحم يا ربنا، يا ربنا اطلها يا ربنا، اطلها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اطلها يا ربنا، اطلها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أطر يا ربنا هذا السحر، أين كان ومتى كان وممن كان، أطره يا ربنا عظيما، أطره يا ربنا قديما، أطره يا ربنا من عليم، أطره يا ربنا من عظيم، أطره يا ربنا أبطل، أطره يا ربنا أبطل قديما قويا عظيما، أطره يا ربنا أبطل، أطره يا ربنا أسحارا كثيرا قويا عظيما، أطرها يا ربنا من حسادا، أطرها يا ربنا من سحارا، أطرها يا ربنا من مشاوذين، أطرها، أطرها يا ربنا كلها، أطرها يا ربنا مأكولا، أطرها يا ربنا مشروبة، أطرها يا ربنا مدهونة، أطرها يا ربنا مرشوشة، أطرها يا ربنا منثورة، أطرها يا ربنا على الطلاق، أطرها يا ربنا على الطلاق، أطرها يا ربنا على القتل، أطرها يا ربنا على الهلاك، أطرها يا ربنا على الضر، أطرها يا ربنا على الشر. وبطل ما كانوا يعملون، وجعلني مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت. اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا الحسد، الحسد الشديد، الحسد الشديد. وآثار العيون، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، احيي يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك، إن شانئك هو الأبتر. اقل يا ربنا هذا السحر، اقل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فجر يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها، فجر هذا من وصديدها، اخرجها يا ربنا اخريها، احل يا ربنا هذه العقد، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، من رحمها من رحمها، يا ربنا يا ربنا، ومع بولها وغائطها، يا ربنا يا ربنا، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، يا ربنا يا ربنا، ومع الأنف يا ربنا، ومع الفم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ومن أطرافها يا مولانا، ومن مسام الجلد، ومن منابت الشعر. الله أكبر. بسم الله بسم الله، إن شانئك هو الأبتر، وما أنتم له بخازنين. أم يحسدون الناس على، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إن شانئك هو الأبتر، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع، ويولون الدبر، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع، ويولون الدبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، إن شانئك هو الأبتر. سألك يا ربنا بالعاقبة، عليك يا ربنا بالعاقب وعقده، عليك يا ربنا بالسحر، بالسحر وعقده وأثره وجوده. إن شانئك، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، مزق يا ربنا عقده، قطع يا ربنا أثره، قطع يا ربنا أثره من أثر السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحسد، والحقد عليها، والحقد عليها وعلى ذويها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. حرك يا ربنا ساكنا، وأنطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، واخرج يا ربنا بلاء، والعن يا ربنا عدوا، واقسم يا ربنا ظهره، اقسم يا ربنا ظهره، اقطع يا ربنا جابره. اللهم عليك بالساحر، اللهم عليك بالحاسد، اللهم عليك بالمارد والعفريت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اقطع يا ربنا، اقطع يا ربنا ثعبانا وحية، ثعبانا وحية في الجسد، في الجسد، في الجسد ومن حول الجسد. اللهم اقطع يا ربنا ملوك الجن الظالمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وسلاطينهم الفاجرين، وفراعنتهم الباغين المعتدين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اقطع يا ربنا دابرهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بالظالمين، عليك بالمجرمين، عليك بالساحرين، عليك بالساخرين، عليك بالحاسدين، الحاسدين الشانئين. يا الله يا الله، عليك بالشانئين، عليك بالشانئين، عليك بالشانئين لنا يا مولانا. الله أكبر. اطلع أسحارهم، اطلع أحسادهم، اطلع أثر أنفس، أنفس أنفس حسودة حقودة خبيثة لئيمة علينا، علينا منهم. يا الله ارطلها، ارطلها، اخرجها، ارطلها واخرجها، ارطلها واخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إن شانئك هو الأبتر، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك، إن شانئك هو الأبتر، إن إن شانئك هو الأبتر. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا السحر, اطر يا ربنا الحسد, احل يا ربنا العقد, احل يا ربنا احللها, احل يا ربنا احللها, قطعها يا ربنا قطعها, مزقها يا ربنا مزقها, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا احللها, احل يا ربنا هذه العقد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على شل الحركة, على شل الحركة, على شل الحركة, على الإقعاد, على الإقعاد. يا الله يا عظيم على الربط, على الربط, على الربط, على الربط, على الربط. يا ربنا احللها يا ربنا وفكها, احللها يا ربنا وفكها. على الأغلال, على الأغلال, على الأغلال, على السلاسل, على السلاسل, على الأغلال, على الأغلال, على القيود, على القيود, على القيود, على القيود, على القيود. يا ربنا على أثقال عظيمة في الجسد, يا ربنا على أسحار قوية في الجسد, يا ربنا على أحساد, أحساد, أحساد قاتلة في الجسد. اللهم اصلح يا ربنا مخارجها, يا ربنا واحللها, يا ربنا وفكها, يا ربنا يا ربنا من الاطراف, من الاطراف, من الاطراف. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها واحللها واخرجها يا ربنا, فكها يا ربنا واحللها واخرجها يا مولانا. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد, والحسد الشديد والعيون, والعيون اخرجي عينا بامر الله, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها من القلب, اخرجها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والبلاغة. اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرجها قديمة قديمة قديمة قديمة منذ الطفولة, اخرجها يا ربنا عظيمة عظيمة عظيمة شديدة, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا عند البلوغ, اخرجها اصابت عند البلوغ, أصابت, أصابت, أصابت في الابتدائية, أصابت, أصابت في المتوسطة والثانوية, أصابت, أصابت. أقلها يا ربنا آخرها يا ربنا, إن شانئك هو الأبتر, إن شانئك هو الأبتر. وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها. هو أفصح مني لسانا, هو أفصح مني لسانا, هو أفصح مني لسانا, هو أفصح مني لسانا. ولكم فيها جمال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين, تسر الناظرين. إن شانئك هو الأبتر, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بطل ما كانوا يعملون بطل. اقض يا ربنا السحر العظيم والحسد, اقض يا ربنا ثر عيون وعقد, اقضها يا ربنا ابطلها, اقضها يا ربنا. ثقيلة, ثقيلة, ثقيلة في الراس وفي الجسد, ثقيلة كالجبال, كالجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا, فقل ينسفها ربي نسفا. اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة. واخرجت الارض اثقالها, فخرج على قومه, فخرج على قومه في زينته, فخرج على قومه, فخرج على قومه في زينته, فخرج على قومه, فخرج على قومه في زينته. فأخرج في الأرض أثقالها, وما أنتم له بخازنين, وما أنتم له, وما أنتم له بخازنين. وما يلقاها إلا الذين صبروا, وما يلقاها إلا ذو حظ, ذو حظ عظيم, ذو حظ عظيم, ذو حظ عظيم. وبطل ما كانوا يعملون, وقل رب زدني علما. إن الله اصطفاه, إن الله اصطفاه عليكم وزاده, وزاده, وزاده, وزاده. وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة بسطة في العلم والجسم وما أنتم له بحاذرين إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر يا ربنا يا ربنا يا ربنا مزق هذه العقد مزقها يا ربنا والعاقدة يا ربنا قطعه يا ربنا اقتله يا ربنا دمره يا ربنا أهلكه أهلكه أهلكه أهلك يا ربنا ثعبانة ثعبانة أسودة أسودة أصفرة أصفرة أحمرة أزرقة أبيضة الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ازري يا ربنا العالم ازري يا ربنا العالم والوهن يا ربنا والتعب وخذ عدو الله ولي الله خذ خذ خذ اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم الظالم شرير طوال شرير طوال شرير طوال ظالمه ظالمه في الجسد في العقل في الجسد في الراس في الراس في الراس تلوى في الجسد تلوى تلوى تلوى تلوى تلوى تلوى تلوى تلوى تلوى ثعبانه ثعبانه ثعبانه ثعبانه ثعبانه في جسد عليك حية ثبات ثبات ثبات حية حية حية حية كلب كلب قطة قطة أسد أسد لبوة لبوة الله أكبر الله أكبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر الله أكبر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الذي أنقض ظهرك أنقض ظهرك يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ان شانئك هو الابتر ان شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك إن شانئك هو الأبتر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة إن شانئك هو الأبتر يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا سهل اطر يا ربنا مقيدة اطر يا ربنا مربوطة اطر يا ربنا اطر يا ربنا اطر يا ربنا مقيدة مربوطة مربوطة مربوطة معقودة يا الله يا الله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا على السحر اطره على سلاسل اطره يا ربنا على سلاسل اطره يا ربنا على سلاسل اطره يا ربنا على سلاسل اطره يا ربنا على سلاسل اطره يا ربنا على سلاسل اطره يا ربنا على قيود اطره يا ربنا على سباحة اطره يا ربنا على حبال حبال حبال في جيدها حبل حبل حبل حبل في جيدها حبل حبل حبل حبل حبل مزق يا ربنا هذا الحبل مزقه يا ربنا وقطعه حبل حبل سحر اللهم يا ربنا مزقه يا الله يا الله يا الله يا الله فكه فكه فكه فكه قطعه مزقه ومن عليه ومن عليه الله اكبر الله اكبر في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل بسم الله بسم الله إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر افتح يا ربنا مخارج الأسحار والأحساد والأحساد وأخرجها وأخرجها وأخرجها وأخرجها قيئة قيئة غائطة بولة أخرجها عرقة عرقة من الأطراف من الأطراف ريحة جشاء مخاطة الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله قالها الحاسد تبارك الله تبارك الله قالها العائل تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله وجعلني مباركة وجعلني مباركة أينما كنت وجعلني مباركة وجعلني مباركة وجعلني مباركة وجعلني مباركة وجعلني مباركة وجعلني مباركا اينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا الله اكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون ان شانئك هو الابتر ان شانئك هو الابتر ان شانئك هو الابتر اخرج عدو الله من ولية الله اخرج يا اعداء الله من اولياء الله وامائه اخرجوا بامر الله يا من سكنتم الاجساد يا من سكنتم الاجساد اخرجوا يا من سكنتم الاجساد يا من سكنتم يا من سكنتم الزوجين والذرية والابوين والاخوان اخرجوا بامر الله الله اكبر واخرجني مخرج صدقة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر واخرجني واخرجني واخرجني اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها مذموما مدحورها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة الله اكبر بسم الله ان شانئك هو الابتر هو الابتر هو الابتر فقط عذابر القوم الذين ظلموا فقط عذابر القوم الذين ظلموا فقط عذابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا فتبارك الله رب العالمين احصنت فرجها احصنت احصنت فرجها احصنت احصنت فرجها احصنت والصابرين والصابرات والصابرات والصابرات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين احصنت فرجها احصنت احصنت فرجها احصنت فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وهديناه النجدين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين كشفت عن ساقيها كشفت عن ساقيها تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن أحسن أحسن الخالقين وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فك العقد يا ربنا فك إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك أعطيناك الكوثر وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم وإنك لعلى خلق عظيم لعلى خلق عظيم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم لعلى خلق عظيم لعلى خلق عظيم هو أصح مني لسانا هو أصح مني لسانا هو أصح مني لسانا هو أصح مني لسانا هو أصح مني لسانا هو أصح مني لسانا فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته في زينته في زينته تسر الناظرين تسر الناظرين صفراء صفراء صفراء صفراء صفراء صفراء صفراء صفراء صفراء فاقع فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين ولكم فيها جمال تسر الناظرين ولكم فيها جمال جمال جمال جمال جمال جمال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما نعيما وملكا كبيرا نعيما نعيما نعيما وملكا كبيرا وجوه يومئذ ناعمة ناعمة وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة وجوه يومئذ ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة وجوه يومئذ مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة إن شانئك هو الأبتر إن أعطيناك الكوثر إن أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله هو أفصح مني لسانا آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله وأصح مني لسانا وإنك لعلى خلق عظيم لعلى خلق عظيم لعلى خلق عظيم لعلى خلق عظيم لعلى خلق عظيم إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء يختص برحمته يختص برحمته من يشاء يختص برحمته يختص برحمته من يشاء يختص برحمته يختص برحمته من يشاء يختص برحمته يختص برحمته يختص برحمته من يشاء. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله إنك لعلى خلق عظيم لعلى خلق عظيم إنا أعطيناك أعطيناك ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا مكانا مكانا عليا وإنك لعلى خلق عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك أعطيناك أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ذي قوة ذي قوة ذي قوة ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان اللهم اطل يا ربنا اثر الحسد والعيون اطلها يا ربنا كلها كلها كلها كلها على اسحار على اسحار اطل يا ربنا سبحانه على حسد اطل يا ربنا سبحانه جديدة على حسد قديم على عيون قديمة تربطت في بعض تعقدت في بعض يا الله احللها فكها يا الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا قيها اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا اخرجها مع دورتها اخرجها يا ربنا مسام جلدها اخرجها يا ربنا من اطرافها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا جشاء وريها